لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب للشيخ العلامة محمد بن عثيمين غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. قال المؤلف: القاعدة الأولى. المؤلف ابن رجب مؤلف الأصل وضع 160 قاعدة، ثم وضع في آخر الكتاب فوائد، وضع في آخر الكتاب فوائد فقهية تتعلق بباب معين أو ضابط فقهي. إذن عندنا نوعان: قواعد فقهية أدرج تحتها التقسيمات، وعندنا نوع آخر هو الضوابط الفقهية الخلافية. من أمثلة هذا مثلا التفريق بين ما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل فيه إلا قول الاثنين، فهذا تفريق وضعه في الفوائد التي في آخر الكتاب. قال المؤلف: القاعدة الأولى الماء الجاري. مراد بالماء الجاري الذي يجري على الأرض كمياه الأنهار ومياه السواقي ونحوها، هل هو ماء واحد كما في الماء الراكد، أو كل جرية منه لها حكم الاستقلال والانفراد؟ هذا من مواطن الخلاف. والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالماء الراكد، وبالتالي ليست كل جرية منفردة بحكم، بل الماء بجميع جرياته بمثابة الحكم الواحد أو الماء الواحد. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه مسائل. إذا قلنا الماء الجاري كالماء الراكد، فمن ثم نعامله عند ورود النجاسة إليه وعدم تغييرها بحسب ذلك. مثال هذا: من المعلوم أن الماء القليل إذا جاءته نجاسة فلم تغيره أنه يكون نجسا في المذهب، وأن الماء الكثير إذا جاءته نجاسة فلم تغيره فإنه لا يحكم بنجاسته، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث كما ورد في الحديث. ومن ثم إذا كانت كل جرية لها حكم الاستقلال، فبالتالي نعاملها ونعطيها حكما واحدا من جهة القلة والكثرة، هل هو قليل أو كثير، والغالب أن كل جرية تكون ماء قليلا. ولكن إذا جعلنا جميع الجريات بمثابة ماء واحد، فحينئذ تكون أو غالبا ما تكون ماء كثيرا. مثال آخر لهذه القاعدة: من المعلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء وجب غسله 7 مرات، فإذا وضعنا الإناء في الماء الجاري ومرت عليه جريات متعددة، فهل 7 جريات هل يجوز أن نكتفي بهذه الجريات ونقول غسلناه 7؟ إن قلنا الماء الجاري كالماء الراكد اعتبرنا هذه الجريات غسلة واحدة. وإن قلنا بأن كل جرية لها حكم منفرد فحينئذ تكفي في الغسلات. المؤلف المختصر الشيخ ابن عثيمين يقول هذه ليست قاعدة، ولذا ينبغي أن نضع هذه المسألة في الفوائد التي تكون في آخر الكتاب وألا نضعها في القواعد. ولذلك لما ذكر بعض القانونيين أن مجلة الأحكام الفقهية على مذهب الحنابلة للقاري للشيخ أحمد قاري، قالوا بأنه قد وضع هذا الكتاب على أنه مواد قانونية مأخوذة من المذهب، يقول لا، هو وضع هذا الكتاب على أنه تذكير لنفسه. ولذلك لما ذكر المادة الأولى على ترتيبهم هم وإلا القاري نفسه لم يجعلها كمواد، قال في المسألة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية لها حكم منفرد وجهان، وهذه لا يمكن أن توضع بهذه الصياغة على أنها مادة نظامية أو قانونية. القاعدة الثانية شعر الحيوان وظفره وسنه هل هو في حكم البائن أو في حكم المتصل، المشهور من المذهب أنه في حكم البائن، وهذه أيضا يناسب أن تكون في الفوائد التي تكون في آخر الكتاب. ماذا يترتب على هذا؟ هل نحكم بنجاسة هذه الأمور إذا مات الحيوان الذي تنتمي إليه أو نقول هي طاهرة؟ مثال ذلك شعر الحيوان إذا اعتبرناه في حكم البائن فإنه لا يحكم بنجاسته. عندنا مثلا شاة نحلق جلد هذه الشاة ونأخذ هذا الجلد فنستفيد منه، إن قلنا شعر الحيوان في حكم البائن فحينئذ هذا الشعر طاهر، وإن قلنا في حكم المتصل فحينئذ نقول هو نجس. لماذا؟ لأنه قد أبين من حي فيكون كميتته. من الفروع الفقهية المترتبة على هذا الضابط أن مس المرأة ناقض للوضوء، فهل يعد مس شعر المرأة ناقض أو ليس بناقض؟ إن قلنا في حكم البائن فليس ناقضا، وإن قلنا في حكم المتصل فهو ناقض، والصواب أنه لا ينقض. وهذا أيضا هذه القاعدة يحسن أن توضع في الفوائد. القاعدة الثالثة الزائد على الواجب نفل في وجه، لعله في المذهب، قلت وجزم به في مختصر التحرير، في الوجه الآخر أنه إن انفرد يكون نفلا وإلا فواجب، هو مقتضى كلامهم في ذبح البدنة عن الشاة. نريد أن نحرر الخلاف والنزاع في هذه المسألة. النوع الآخر العبادة التي من نوع آخر لها حكم مستقل، مثال ذلك الصلاة منها ما هو واجب و العبادة الأخرى مثلا في إطعام الطعام مستقلة عن الصلاة، فلا يلزم أن يكون لها نفس الحكم. والعبادة التي تكون من جنس العبادة الواجبة لكنها منفصلة عنها أيضا لها حكمها، مثال ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة. هل نقول بأن صلاة النافلة واجبة لأنها مكملة؟ نقول لا، هنا مستقلة عنها غير متصلة بها. كذلك ما كان مستقلا ولو لم يكن منفصلا، مثال هذا في التسبيحات في الركوع، كم تسبحون من مرة؟ الأولى واجبة وما زاد فهو مستحب بلا إشكال، لكن هناك ما لا يكون مستقلا ولا وليس بمنفصل، مثال هذا الركوع. الركوع أصله واجب وما زاد عليه فهل هو نفل أو هو واجب؟ وجهان. ومن أمثلة هذا في الطمأنينة، ما زاد على أقل المقدار فهل يكون واجبا أو يكون مستحبا؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل الأمر يصدق على أقل مقدار أو يصدق على جميع مسماه، لما قال تعالى اركعوا هل نقول يصدق على أقل مقدار وبالتالي يكون أقل المقدار هو الواجب وما زاد عليه يكون نفلا، أو يصدق على جميع مسماه فيكون قوله اركعوا يشمل أقل المسمى ويشمل الزيادة، فالجميع يدخل في الآية. هذا منشأ الخلاف، وهذه القاعدة قاعدة أصولية، قاعدة أصولية تذكر في مقدمات علم الأصول في مباحث الأحكام. وقد أشار المؤلف إلى مسألة ذبح البدنة عن الشاة، يعني عندنا شخص وطئ زوجته وهو محرم وجب عليه شاة فلم يذبح الشاة وذبح بدنه، فحينئذ سبع البدنة واجب، المقدار الزائد هل يدخل في مسمى الوجوب أو لا؟ وثمرة الخلاف في هذه المسألة يمكن إعادته إلى ثلاثة أمور: الأول، هل يصح أن ننوي بالزائد الوجوب أو يصح لنا أن ننويه نفلا؟ ومن المعلوم أنه لا يجب على الإنسان التعرض لنية الوجوب أو النفل، ولكن إذا عين المنوي أجزأه ذلك. المسألة الثانية، هل يعد مدرك الزائد مدركا للواجب أو لا؟ مثاله من أدرك الإمام وهو في آخر الركوع، هل نقول أدرك الواجب أو نقول لم يدرك إلا النفل؟ الصواب أنه لا يختلف الحكم في كونه أدرك نفلا أو أدرك واجبا. لماذا؟ لأن الجميع يسمى ركوعا، الشارع قد علق إدراك الركعة بإدراك الركوع. والمسألة الثالثة في تعيين أقل الواجب، وهناك من يرى أنه ينبغي أن يقال في عنوان القاعدة الزائد عن المقدار المجزئ، الزائد عن المقدار المجزئ، هل هو نفل أو لا، وقيدوه بأنه غير منفصل وغير مستقل. القاعدة الرابعة الشيء قبل سببه لاغٍ لا بعده قبل وجوبه. المراد بالشيء هنا العبادات، وقبل سببه يعني إذا فعلت قبل وجود السبب فحينئذ تكون لاغية ولا تجزئ عن العبادات التي بعد السبب. أما إذا كانت العبادة بعد السبب لكنها قبل الوجوب فإنها تكون مجزئة. وكان الأولى أن نقول العبادات قبل سببها غير مجزئة وليست لاغية، ونمثل لهذا بمثال في كفارة اليمين. من كفر كفارة يمين بأن أطعم 10 مساكين قبل وجود اليمين فهذا الإطعام غير مجزئ عن الكفارة، ما يقال بأنه لاغ، وإنما يقال بأنه يؤجر عليه لكنه لا يجزئ. لكن لو وجدت اليمين ولم يحنث بعد فحينئذ لم تجب عليه الكفارة، لكنه وجد السبب وحينئذ تكون الكفارة مجزئة، فحلف يمينا ثم أطعم 10 مساكين ثم بعد ذلك حنث في يمينه، فنقول في هذه الحال تجزئه. لماذا؟ لأنه فعل هذه العبادة قبل بعد وجود السبب، ولو كان قبل وجوب الكفارة. مثال آخر، فلان توضأ ثم أحدث قبل دخول الوقت، فلما دخل الوقت قال سأصلي، شنو نقول؟ نقول العبادة هنا وجدت قبل السبب الذي هو الحدث، وحينئذ لا تجزئ ويؤجر عليها لكنها لا تجزئ. لكن لو وجد الحدث الذي هو السبب ثم توضأ قبل دخول الوقت فحينئذ نقول هذا وضوء مجزئ، لأنه وجد بعد السبب ولو كان قبل وقت الوجوب. القاعدة الخامسة، من فعل عبادة قبل وجوبها ثم تغيرت حاله أي حال الفاعل بحيث لو فعلها حين الوجوب لم تجز، فإن بان الخلل في شرطها أجزأت، كغنى فقير دفع إليه زكاته في الأصح. وإن كان الخلل في نفس العبادة فإنها لا تجزئ في ظاهر المذهب، كأن يكفر بالصوم قبل الحنث ثم يحنث وهو موسر. إذن هذه عبادة، هذه عبادة لها شروط، فمن فعل العبادة بدون أحد شروطها أو على غير وجهها لوجود سبب يجيز له الانتقال إلى تلك الحال، مثال هذا الصلاة المفروضة يجب على الإنسان أن يصليها وهو قائم، لا يجوز له أن يصليها وهو قاعد ما دام قادرا، فلو صلى وهو جالس مع قدرته على القيام فحينئذ نقول لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه أداها على غير الوجه. لكن لو كان مقعدا فحينئذ يجوز له أن يصليها وهو قاعد. لو قدر أن إنسانا فعل عبادة قبل وقتها بما يجيزه الشرع على صفته في تلك الحال ثم تغيرت حاله ففعل، بحيث لو فعلها على الصفة الأولى لم تجزئه، مثال هذا ما ذكره المؤلف هنا، فغني شخص دفع زكاته إلى فقير قبل مضي الحول، هذا الفقير لما أخذ الزكاة جاءه مال ميراث أو اشتغل بتجارة فاغتنى قبل مضي الحول، فحينئذ هل نقول لذلك المزكي لا تجزئك زكاتك لأن عند تمام الحول أصبح من دفعت إليه زكاتك غنيا، أو نقول العبرة بوقت الفعل حينما كان فقيرا؟ نقول الخلل هنا بان من جهة الشرط، من جهة الشرط، يعني من شرط صحة الزكاة أن تدفع للفقير، فبالتالي نقول هي مجزئة لأنه عند الدفع كان الشرط موجودا. ومن أمثلته من كان مسافرا، يجوز له الجمع ولا يجوز؟ اشتغلون يجوز له الجمع، جمع التقديم والجمع التأخير يجوز له جمع التقديم. عندنا شخص مسافر لم يجد الماء، لم يجد الماء، فيجوز له أن يتيمم، فصلى الظهر والعصر في وقت الظهر بالتيمم، وعندما قبل أن يدخل وقت العصر بخمس دقائق وجد الماء، فهل نقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة لأنك لو أديت الصلاة في وقتها لم يجزئك إلا أن تكون صلاة بوضوء، من ثم لا تجزئك صلاتك بالتيمم؟ يقول لا تجزئه. لماذا؟ لأن الخلل هنا بان في الشرط، من شرط الصلاة الوضوء، فعندما فعلها في الوقت الأول كان يجوز له أن يصليها بتيمم، ومن ثم فإنها تجزئه، بخلاف ما لو كان الخلل في نفس العبادة فحينئذ لا تجزئ. ومثل هكذا يقول المؤلف وفي نفسها فلا في ظاهر المذهب، أكثر فقهاء المذهب يقولون أيضا هذا القسم يجزئ أن تفعل على الصفة الأولى. وآتي بمثال، قال كان يكفر بالصوم قبل الحنث، حلف يمينا، قال والله لأفعلن كذا، والله لأقطعن رحمي. قلنا له ما يجوز لك هذا، وكفر عن يمينك وصل رحمك. لم يكن قادرا على الإطعام ولا الكسوة ولا الرقبة، فحينئذ ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. حلف فكفر بالصيام فصام ثلاثة أيام، وقبل أن يحنث في يمينه بصلة رحمه جاءه مال وجاءه طعام، فحينئذ هل الصيام السابق يجزئه أو لا يجزئه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئه، لأن الخلل بان في نفس العبادة، والأكثر على خلاف هذا يرون أنه يجزئه. آتي بمثال آخر، صلى الصبي أو كفر المتمتع بالصوم. عندنا شخص حج متمتعا، حج متمتعا يجب عليه الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمتى يجزئه الصوم؟ إذا لم يجد الهدي صام عشرة أيام، سبعة في الحج وثلاثة إذا رجع. طيب صام ثلاثة الأيام ثم بعد ذلك في يوم العيد قدر على الهدي، فهل نقول الصيام السابق لا يجزئه لأنه أصبح غنيا قادرا على ذبح الهدي، أو نقول صام فيجزئه الصوم وبالتالي لا يلزمه ذبح الهدي؟ مثال آخر، صبي لم يبلغ، صلى في أول الوقت، بالتالي يصليها على أنها نفل. بلغ في أثناء الوقت، بعد أن صلى بلغ في أثناء الوقت، لما بلغ لا تجزئه الصلاة إلا بنية الفرض، ولا يجزئه إلا على صفة كونها فرضا. هل نطالبه بالإعادة؟ نقول لأنه فعلها في أول الوقت على صفة كونها نفلا، وهذا لا يجزئه بعد البلوغ، والخلل هنا في نفس العبادة وليس في شرطها. قد وقع خلاف بين علماء المذهب في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.